الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في آية النفر للاستدلال بها على حجية خبر الواحد، وهي قوله تعالى في سورة التوبة الآية 122: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طبعا قبل هذا المقطع من الآية أكو: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومحل الاستدلال في الآية الكريمة قوله تعالى لعلهم يحذرون، محل الاستدلال قوله تعالى لعلهم يحذرون، كما صرح بذلك في حقائق الأصول سيد محسن الحكيم رحمه الله، حيث يقول: ومحل الاستدلال منها قوله تعالى لعلهم يحذرون. وخلاصة الاستدلال بالآية الكريمة أنها تدل على محبوبية الحذر وعلى مطلوبية الحذر عند وقوع الإنذار بقرينة، وهي لعل الأداة بقرينة وقوع الحذر لعلهم يحذرون موقع الترجي. يقال هذه من أدوات الترجي، وجعل هذا الحذر لعلهم يحذرون، جعل الحذر غاية للإنذار الواجب. شلون الإنذار واجب؟ بقرينة ولينذروا قومهم. فهذا الإنذار واجب، وحينئذ تقريب الاستدلال بصورة موجزة وإجمالية قبل الدخول في تفاصيل الاستدلال. الآية الكريمة فيها إطلاق لعلهم يحذرون، مقتضى الإطلاق كون الحذر واجبا، أو كون التحذر، تارة يعبرون الحذر وتارة أخرى يقولون التحذر، كما في الكفاية في الحلقة الثانية في الحلقة الثالثة. ومقتضى الإطلاق في الآية الكريمة كون التحذر واجبا عند الإنذار. يعني شنو أن الحذر واجب مطلقا عند الإنذار؟ يعني هاي النقطة مهمة: ولو لم يحصل العلم من قول المنذر، حتى لو لم يفد العلم، فإن الحذر واجب مطلقا. ليش واجب مطلقا؟ يعني سواء أفاد العلم عند السامع أو لم يفد العلم، الحذر واجب مطلقا لإطلاق النص. الآية ما قالت لعلهم يحذرون إذا حصل العلم لدى السامع والمخاطب، إذا أفاده العلم، لا، مطلق النص. طبعا هذه كيفية الاستدلال. وسيأتي الكلام هل يوجد إطلاق من هذه الناحية أم لا، سيأتي في المناقشات القادمة أنه هل الإطلاق يوجد إطلاق فعلا أم لا. ومقتضى الإطلاق في الآية الكريمة كون الحذر واجبا عند الإنذار ولو لم يفد العلم، ولو لم يحصل العلم عند المنذر عند المخاطب عند السامع من قول المنذر، لأنه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. زين، إذا كان وجوب الحذر واجب مطلقا، يعني شو واجب مطلقا؟ يعني ولو لم يحصل العلم عند السامع، إذا كان وجوب الحذر إذا كان الحذر واجب مطلقا لإطلاق النص، يعني سواء أفاد العلم أم لا، حصل العلم عند السامع أم لا، هذا عن ماذا يكشف؟ هذا يكشف عن حجية خبر المنذر تعبدا، يعني وجوب الحذر مطلقا وإن لم يحصل العلم من قول المنذر، وجوب الحذر مطلقا عند الإنذار مساوق أحيانا عبره يساوق، أو كما عبر في الحلقة الثانية يكشف عن حجية إخبار المنذر تعبدا، حجية تعبدية. ما معنى الحجية التعبدية؟ يعني قبل ما أسب التفاصيل خلاصة البحث هذه، ما معنى الحجية التعبدية لخبر الواحد؟ ماذا تعني؟ يعني الخبر المجرد عن القرينة القطعية الذي لا يفيد العلم، لا هو خبر متواتر لكي يفيد اليقين، ولا هو خبر واحد محتف بالقرينة. فإنه قد مر علينا في بدايات هذا البحث أن المراد بخبر الواحد هو الخبر الذي لا يفيد العلم مطلق، ما لا يفيد العلم سواء كان خبر شنو، بذلك يعني بهذا القيد يخرج شنو الخبر المتواتر ما لا يفيد العلم، أو الخبر خبر الآحاد الخبر الواحد المحفوظ بالقرينة القطعية، فإنه بضم القرائن بعضها إلى بعض وإلى آخره تجمع القيم الاحتمالية يحصل شنو، يحصل اليقين، يحصل القط، والقط حجة، حجة عقلية أم حجة تعبدية؟ عقلية، لا تحتاج إلى إضفاء الحجية من قبل الشارع. فهذا خلاصة الاستدلال، كون الحذر واجبا وإن لم يحصل العلم عند السامع يساوق جعل الحجية التعبدية لخبر المنذر، هذا معنى حجية تعبدية، يعني حتى لو لم يحصل العلم عند السامع. هذا تقريب الاستدلال بصورة مختصرة. إذن يجب قبول قول المنذر ولو مع عدم شنو إفادته للعلم، ووجوب قول المنذر ولو لم يحصل منه العلم يساوق جعل الحجية التعبدية لخبر المنذر بحكم الشارع. إذن محل الاستدلال وين؟ في قوله تعالى لعلهم يحذرون. لكن قبل الدخول في التفاصيل على مستوى الحلقة الثالثة الذي هو أيضا موجود في كفاية الأصول، هذه الوجوه الثلاثة تقريب الاستدلال بالآية أحب فقط أن أقرأ عليك ما قاله السيد محسن الحكيم رحمه الله في نهاية هذا البحث عن الاستدلال بآية النفر. يقول رحمه الله مثل هذه نافعة هي تربويا عن التفقه في الدين. يقول هذا والإنصاف أن الآية الشريفة لا تدل على حجية الخبر ولا على حجية الاجتهاد، بل هي أجنبية عنهما بالمرة، ما لها ربط بموضوع حجية خبر الواحد، أجنبية عن ذلك بالمرة. تعالى تفسير الميزان. وإنما تدل الآية الشريفة وإنما تدل على وجوب التفقه في الدين وتعلم معالمه في الأصول والفروع لغاية تعليم الجاهلين وتفقيههم بإقامة الحجة عليهم وإقناعهم بالطريق الذي تعلموا به وتفقهوا بلا دلالة لها، بلا دلالة للآية آية النفر على حجية الاجتهاد أو على حجية الخبر أصلا، لا مطابقة ولا التزاما. يقول وظني أن ذلك ظاهر بأدنى تأمل. إذن الآية الكريمة أجنبية عن موضوع جعل الحجية لخبر الواحد. قال ومنها، يعني من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد في الجملة مقابل السلب الكلي، آية النفر، وهي قوله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن الآية على ماذا تدل؟ تدل على وجوب التفقه في الدين وتعلم معالم الدين في الأصول والفروع ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال وتقريب الاستدلال بها أي بآية النفر يتم من خلال الأمور التالية. لو حبيت تكتب الأمور الثلاثة أو على ما عبر في الكفاية، وربما يستدل بها من وجوه، أي وجوه ثلاثة، نفس هذه الوجوه الثلاثة مذكورة في كلمات الأخوند الخراساني. ما هي هذه الوجوه الثلاثة حتى يعني أختصر في البيان والشرح؟ الوجه الأول دعوة الملازمة بين محبوبية الإنذار، مطلوبية الإنذار ووجوبه. يعني إذا ثبتت محبوبية الإنذار ولينذروا قومهم، المحبوبية يعني الرجحان يعني المطلوبية نفس العبارة، إذا ثبتت محبوبية الإنذار ثبت وجوب الحذر، ثبت وجوب الحذر شرعا وعقلا، يعني بالملازمة شرعا وعقلا، عقلا لوجود المقتضي، لوجوب الحذر مع وجود المقتضي. المقتضي عبر عنه السيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة بالمبرر، لأن الحذر إذا كان له مبرر. ما معنى المبرر؟ يعني المقتضي في كلمات الأعلام. واضحة هذه؟ هذا من جهة شنه الملازمة عقلا، إذا ثبتت محبوبية الإنذار ثبت وجوبه، هذا الوجوب شرعا وعقلا. شرعا ما ذكره في المعالم لعدم الفاصل، يعني كل فقيه قال بحسن شنو وبمحبوبية الانذار قال بوجوب شنو الحذار، لعدم الفاصل بين المحبوبية والوجوب، لعدم الفاصل بين المطلوبية والوجوب، لعدم الفاصل بين بعد شنو تعبر محبوبية المطلوبية الرجحان. إذا ثبت الحس، إذا ثبتت المحبوبية، إذا ثبت الرجحان، ثبت الوجوب للحذر للتحذر شرعا لعدم الفصل. يعني كل من قال بحسنه قال بوجوبه شرعا، وكل من لم يقل بحسنه لم يقل بوجوبه شرعا. فلهذا قال في كفاية الأصول: وإذا ثبت محبوبيته الإنذار ثبت وجوب التحذر، أو كان هو محبوبية التحذر عند الإنذار. فإذا ثبتت محبوبية شنو لعلهم يحذرون، لا ما قالت، لأنه حديث يعترض في على الاستدلال أنه لا ما قالت أن الحذر واجب، ما صرحت، قالت لعلهم صلوا لا لعلهم يحذرون. فإذا للترجي هي الأداء، إذا ثبتت محبوبيته ثبت وجوبه شرعا لعدم الفصل ملازمة شرعية، وثبت وجوبه عقلا ليش لوجوبه، يعني وجوب الحذر مع وجود ما يقتضي، مقتضي التحذر ما هو؟ هو العقاب، هو قيام الحجة الفعلية. فإذا ثبتت محبوبية الحذر كشف عن وجود المقتضي، وإذا وجد المقتضي، أنا قاعد أشرح عبارة صاحب الكفاية يعني من خارج، وإذا ثبتت محبوبية الحذر، محبوبية عن مطلوبية في كلمة سيد الشهيد، إذا ثبتت محبوبية الحذر كشف عن وجود المقتضي، وإذا وجد المقتضي وجب التحذر وهو المطلوب. وهذه قاعدة خذها، أن العقل همه تحصيل المؤمن من العقاب، ولهذا أن التقليد والاجتهاد كل هذه أمور طريقية، الغرض هو شنو؟ تحصيل المؤمن من العقاب. فالوجه الأول باختصار ما هو؟ هو المحبوبية، الملازمة بين المحبوبية لعلهم يحذروا محبوبية الحذر، وبين شنه وجوبه أي وجوب الحذر، دعوة الملازمة نسميه هذا الوجه، شنه ملازمة بين محبوبية الحذر ووجوبه باختصار. الوجه الثاني نسميه بيان اللغوية أو محذور اللغوية، هذا طبعا في الكفاية الوجه الثاني. هنا في الحلقات الوجه الثالث هو، وهو أنه بدون افتراض وجوب التحذر إذا لم يكن الحذر واجبا، لو لم يكن التحذر واجبا على السامع إذا أخبره المنذر، يصبح الأمر بالنفر والإنذار لغوا، يعني على قولتهم المنذر قاعد يصيح يزنزن على المنذرين ويبلغ ويتكلم وشنو، ولكن لا رأي لمن لا يطاع، هذا محذور اللغوية. ولينذروا قومه، لما يرجع وينذر ويتكلم شنو الواجب على السامع على المنذر؟ القبول، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، او على المتعلم جنهم بالانصار والى اخره، هذا اللي وارد في الدعاء. وعلى على المستمعين بالاتباع والموعظة، وإلا هذا هو المحذر اللغوية، وإلا شنو؟ وإلا لو لم يكن التحذر واجبا لكان وجوب الإنذار لغوا، عملية لغوية عبثية، واللغو لا يصدر من الحكيم بعد هذا الاستدلال العقائدي. صح، اللغو محذور لغوية. الوجه الثالث نسميه الغائية، وهو أن غاية الواجب واجبة، التحذر وقع غاية للإنذار الواجب، وغاية الواجب واجبة، فالحذر واجب. طبعا راح يجينا مناقشة أنه لا، هذه الكبرى غير مسلمة أن غاية الواجب واجبة، وبعبارة أخرى ستقع المناقشة في هذه الوجوه الثلاثة. قال: وتقريب الاستدلال بها يتم من خلال الأمور التالية، هذه الأمور الثلاثة. أولا، أساسا أنا أختصر في الشرح عن كثير من الطلبة هم آخر الكتاب، أولا أن الآية تدل على وجوب التحذر لوجوه ثلاثة، ما هي هذه الوجوه الثلاثة؟ يعني الاستدلال بأمور ثلاثة، أولا وثانيا وثالثا. طبعا أنا بينتها باختصار في بداية الدرس، السيد الشهيد جعلها في نقاط ثلاث. أولا أن الحذر واجب، هذا الأمر الأول. ثانيا أن وجوب الحذر مطلق، لاحظ كلمة مطلق لإطلاق النص، يعني سواء فاد العلم أم لا. ثلاثة أن وجوب التحذر مساوغ وكاشف عن جعل الحجية شرعا، حجية تعبدية لخبر المنذر. ليش؟ لأنه لو لم يكن إخبار المنذر حجة شرعا لما وجب العمل به إلا في حالة حصول العلم من إخبار المنذر. هي باختصار مقتضى الإطلاق في الآية كون الحذر واجبا، أفاد العلم أم لا، فالحذر واجب مطلقا وإن لم يفد العلم. قال: وتقريب الاستدلال بآية النفر يتم من خلال الأمور الثلاثة التالية: أولا أنها تدل على وجوب التحذر لوجوه ثلاثة. ما هي الوجوه الثلاثة؟ قلت الملازمة بين المحبوبية ووجوب الحذر، اثنين الغائية، دليل الغائية غاية الواجب واجبة، ثلاثة محذور اللغوية، لو لم يكن الحذر واجبا لكان وجوب الإنذار لغوا. واضح البيان. قال: هذا الأمر الأول، أنها تدل على وجوب التحذر لوجوه ثلاثة، أحدها أنه أي التحذر وقع مدخولا لأداة الترجي، أي كلمة لعل الدالة على المطلوبية، بين قوسين شنو المطلوبية؟ قلنا محبوبية، الرجحان. إذا ثبتت المحبوبية قلنا بالملازم يثبت شنو؟ يثبت الوجوب، وجوب التحذر الدالة على المطلوبية، قل والمحبوبية والرجحان في مثل المقام. لعلهم يحذرون. زين، ومطلوبية التحذر يعني محبوبية التحذر مساوقة، المطلوبية للتحذر مساوقة لوجوبه، قلت هذا بالملازمة. إذا ثبت محبوبية شنو؟ الحذر هذا من الكفاية. وإذا ثبت محبوبيته ثبت وجوبه شرعا وعقلا. شرعا هذا استدلال صاحب المعالم لعدم الفاصل، يعني إجماع مركب، إجماع مركب في الثالث، كل من قال بحسن شنه الحذر بمحبوبية الحذر قال بوجوبه شرعا، وكل من لم يقل بحسن لم يقل، وهذا يسموه إجماع المركب. بس السيد ما عبر بهذا التعبير، عرفت شلون؟ هذا دليل سمعي، استدلال بالإجماع المركب وهو عدم الفاصل، عدم القول بالفاصل، يعني كل من قال بمحبوبية الحذر قال بوجوبه. طبعا نجي المناقشة أن هذا الإجماع المدعى المحصل غير حاصل والمنقول غير مقبول. ومطلوبية التحذر مساوقة لوجوبه، أي لوجوب التحذر، لأن الحذر هذا استدلال، ليش محبوبية الحذر مساوقة لوجوبه؟ أنا بستعمل كلمة الحذر لأن التحذر قد ما تكون يعني واضحة أثناء السمع، يعني واحد يسمعها صح. مطلوبية الحذر مساوقة لوجوب الحذر، لماذا؟ هذا استدلال عقلي، ملازمة عقلية، لأن الحذر إذا كان له مبرر يعني له مقتضي فهو واجب. ما هو المقتضي للحذر؟ العقاب في الآخرة، الحجة الفعلية القائمة، وإلا لم يكن مطلوبا. يعني شنو؟ يعني إذا لم يكن هناك مقتضي لم يكن الحذر مطلوبا وراجحا. ثانيها، إذن الأول شنو؟ دليل المحبوبية مع الملازم. ثانيها هذا ثالثها في الكفاية صفحة 298، أن التحذر وقع غاية للنفر الواجب، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وغاية الواجب واجبة. هذا استدلال منطقي بعد صغرى كبرى نتيجة. صغرى أن التحذر وقع غاية للنفر الواجب، وغاية الواجب واجبة كبرى هذه، إذا التحذر شنو؟ واجب. كما أن الإنذار وقع غاية للتفقه في الدين، هذه مقدمة مطوية طبعا. ثالثها ما هو الوجه الثالث؟ محذور اللغوية، يعني من ثلاثة وجوه، من ثلاثة وجوه قاعد نستدل على وجوب الحذر، إما بالمحبوبية وإما بالغائية وإما باللغوية. لو لم يكن الحذر واجبا لكان وجوب الإنذار لغوا، واللغو لا يصدر من الحكيم. قال إنه بدون افتراض وجوب التحذر يعني الحذر يصبح الأمر بالنفر والإنذار لغوا. واضح شلون يصير لغو؟ يعني هؤلاء ينفرون لطلب العلم، هجروا لطلب العلم، من هذا أحد التفاسير، لأن في الآية فلولا نفر إلى الجهاد أو إلى طلب العلم، أكو أكثر من تفسير للآية الكريمة. فهؤلاء الذين يهاجرون إلى المدينة المنورة أيام النبي صلى الله عليه وآله للتفقه في الدين، حينما يرجعون إلى قومهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يبينوا لهم المسائل والأحكام، يخبروهم يبلغوهم عمل التبليغ. بعد هذا كله نقول لا يجب على السامعين القبول ولا الاتباع، اذا صارت عملية الانذار شنو؟ لغوا. انه بدون افتراض وجوب التحذر يصبح الامر بالنفر والانذار لغوا. هذا هو الامر الاول في الاستدلال على وجوب الحذر. الامر الثاني يريد ان يقول ان هذا الحذر واجب مطلقا. افاد العلم ام لا؟ قال ان وجوب التحذر واجب مطلقا. ليش مطلق؟ لاطلاق النص. لحبت تكتب شلون لاطلاق النص؟ لان الآية ما قالت لعلهم يحذرون اذا افادهم العلم. مطلق النص ان وجوب التحذر واجب مطلقا سواء. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء افاد الانذار العلم للسامع او لا. لان الوجوه المتقدمة، ما هي الوجوه المتقدمة؟ الوجوه الثلاثة، المحبوبية، الغائية، اللغوية. الوجوه الثلاثة المتقدمة لإفادة وجوب الحذر تقتضي ثبوته، يعني وجوب الحذر. كذلك شنو يعني كذلك؟ يعني مطلقا سواء أفاد العلم أم لا. هذه النقطة الثانية في الاستدلال، إن الحذر واجب مطلقا. الأمر الثالث، قد واحد يشتبه يعني سيد أولا وأحدها وثانيها وثالثا وبعدين ثانيا وثالثا. هي كيفية الاستدلال من ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الآية تدل على وجوب الحذر، الحذر واجب. النقطة الثانية أن وجوب الحذر الواجب واجب مطلقا مطلقا أفاد العلماء. ثلاثة، أن وجوب الحذر يساوق جعل الحجية لخبر المنذر. قال ثالثا، هذا الأمر الثالث، ما قال من خلال الأمور التالية، هذا الثالث، إن وجوب التحذر الحذر حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع مساوق للحجية شرعا. هذا اللي عبر في الحلقة الثانية مقتضى كون الحذر واجبا. يعني شنو؟ يساوق ملازم، مساوقة ملازمة، يساوق يلازم، مساوق للحجية التعبدية شرعا. شلون؟ قال إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجة شرعا، يعني وإن لم يفد العلم، لما وجب العمل به بإخبار المنذر إلا في حال حصول العلم منه، أي من إخبار المنذر. وقد يناقش في الأمر الأول، هذه المناقشة للمحقق الأصفهاني، ما هو الأمر الأول؟ أن الحذر واجب. وقد يناقش في الأمر الأول بوجوهه الثلاثة. ما هي الوجوه الثلاثة؟ المحبوبية، الغائية، اللغوية. وذلك بالاعتراض، محقق الأصفهاني في نهاية الدراية هذا في المجلد الثالث، بالاعتراض على أول تلك الوجوه. ما هو أول الوجوه؟ إن كلمة لعل للترجي، موضوع للترجي، بأن الأداة مفادها وقوع مدخولها، مدخولها الحذر هنا، لعلهم يحذرون، وقوع مدخولها موقع الترقب للترجي. يريد يقول من قال لك بأن كلمة لعل لإفادة الترجي؟ لا، لمطلق الترقب. ولذا قد يكون مدخولها استشهد ببعض شنو الكلمات المأثورة، ولذا قد يكون مدخول الأداة مرغوبا عنه. هذه كلمة عنه مهمة، لبيك مرغوبا، في التلبيات مرغوبا ومرغوبا، إليك لبيك، في مرغوب إليه فيه وفي مرغوب عنه. لذا قد يكون مدخولها مرغوبا عنه مو مرغوبا فيه. شلون؟ قال كما في قوله، أي قول الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء أبو حمزة الثمالي، لعلك عن بابك طردتني، ولعلك بجرمي وجريرتي جازيت. ويريد أن يطرد من رحمة الله. وكذلك أكو آيات ذكرها في نهاية الدراية: لعلك تارك بعض ما يوحى إليك، خطاب للنبي، لعلك باخع، فلعلك باخع نفسك على أثارهم بهذا الحديث يا أسفة صلى الله. وأيضا هو يقول يؤيده يؤكده في اللغة الفارسية، يقول أخو كلمة شايد لعل، وأخو كلمة أميد يعني الأمل، أميد وارام يعني وآمل كذا وكذا. فأكو فرق على كل حال. كما في قوله لعلك عن بابك طردتني، هذا الاعتراض على جنه الوجه الأول أن كلمة لعل مو بالضرورة للترجي، والاعتراض على ثاني تلك الوجوه اللي هو غاية الواجب واجبة دليل الغائية، بهذه الكبرى غير مسلمة أنه دائما غاية الواجب واجبة، بأن غاية الواجب ليست دائما واجبة وإن كانت محبوبة حتما، إذن لا نسلم هذه الكبرى، ولكن ليس من الضروري أن يتصدى المولى لإيجابها، بل قد يقتصر في مقام الطلب على تقريب المكلف نحو الغاية وسد باب من أبواب عدمها، وذلك عند وجود محذور مانع عن التكليف بها. شنو هذا المحذور مولانا؟ مشقة، حرج، وسد كل أبواب عدمها كمحذور المشقة وغيره الحرج ونحو ذلك. إذن الاعتراض على الوجه الأول في كلمة لعل، يقول الأصبهاني رحمه الله، وحينئذ يسقط الوجه الأول على الدلالة على المطلوب. الوجه الثاني أنه غاية الواجب واجبة الكبرى غير مسلمة، قد تكون راجحة محبوبة لكن ليست واجبة. والاعتراض على ثالث تلك الوجوه محذور اللغوية، بأن الأمر بالنفر والإنذار ليس لغوا مع عدم الحجية التعبدية. ليش؟ لاحظ هذه، لأن دائما استدلال تعليل، اقرأها جيدا هذه العبارة، لأنه كثيرا ما يؤدي إلى علم السامع، حصل عند علم وجداني اطمئنان وعلم، فيكون منجزا. ولما كان المنذر المبلغ تبليغ بعد يحتمل دائما ترتب العلم على انذاره، العلم يحتف بالعمل، فان اجابه الا ارتحل. شلون يحتمل دائما ترتب العلم على انذاره؟ كما لو كان الخبر محفوظ بالقرينة مثلا يعني، او يحتمل شنو؟ مساهمة انذاره في حصول العلم، يعني جزء العلة، المساهمة يعني جزء العلة، ولو لغير السامع المباشر، رب حامل ثق الى من وفقه منه. فمن المعقول امر المنذر ولينذر قومه بالانذار مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ لو قال السيد مع عدم لزوم محذور اللغوية. سيد الشهيد الان يناقش في مناقشة المحقق الاصفهاني بالنسبة لكلمة لعل، يقول له وهذه المناقشة إذا تمت جزئيا، يعني في الوجه الثاني والثالث. في الوجه الثاني دليل شنو؟ الغائية، غاية الواجب واجبة. الوجه الثالث محذور اللغوية، يقول ما يخالف لكن لا تتم كليا. ليش لا تتم كليا؟ لأن دلالة كلمة لعل على المطلوبية غير قابلة للإنكار، وكون مفادها الترقب وإن كان صحيحا ترقب، ولكن كونه ترقب المحبوب أو ترقب المخوف يتعين بالسياق، سياق اللي يحدد سياق الكلام، ولا شك في تعيين السياق في المقام الأول. يعني شنو المقام الأول؟ ترقب المحبوب هنا، لأنه لعلهم يحذرون ما قاله لعلك عن بابك طردتني. وقد يناقش في الامر الثاني بعد تسليم الاول. شنو هو الامر الثاني؟ لان هذا الحذر واجب مطلقا. افاد العلم ام لا؟ بعد تسليم الاول بان الاية الكريمة لا تدل على اطلاق وجوب الحذر. هذا موجود في الكفاية صفحة 299 انه ماكو اطلاق، لعدم اطلاق يقتضي وجوبه على الاطلاق. لا تدل على اطلاق وجوب التحذر، هذا انا قلته في بداية الدرس، لا يوجد اطلاق، لا تدل على اطلاق وجوب التحذر لحالة عدم علم السامع بصدق المنذر. ليش؟ قال وذلك لوجهين. ليش ماكو اطلاق؟ لو حبيت توضح هذا، لان وجوب الحذر ليس مدلولا وضعيا لفظيا للكلمة، بل هو مدلول تصديقي بقرينة الحكمة. انت متى تجري قرينة الحكمة ومتى تتمسك بالاطلاق؟ اذا كان المتكلم في مقام البيان، صح لو لا؟ هذا موجود في كلمات الشيخ الانصاري وفي الكفاية، لعدم اطلاق يقتضي وجوب الحذر على الاطلاق، ضرورة ان الاية مسوقة لبيان وجوب النفر. الاية في مقام بيان وجوب النفر، لا لبيان غائية التحذر. ولعل وجوب التحذر كان مشروطا بما اذا افاد العلم، لو لم نقل بكونه شنو وجوب التحذر مشروطا بإفادة العلم. قال لوجهين، احدهما مش حساس نكمل المطلب لا ابقى منه شيء، ان الآية لم تساق، يعني ليست في مقام البيان، هم هذا في حقائق الاصول صفحة 126، ان الآية لم تساق من حيث الاساس لإفادة وجوب التحذر، يعني ليست في مقام بيان وجوب الحذر، بل في مقام بيان وجوب النفر. فرق بين المطلبين. لإفادة يعني لبيان، ليست في مقام بيان وجوب التحذر، لنتمسك بإطلاقها لإثبات وجوب الحذر على كل حال. يعني شنو على كل حال؟ اللي عبرت في الكفاية على الإطلاق مطلقا. وإنما الآية مسوقة لإفادة أي لبيان وجوب الإنذار، بعد أشرح وأطبق. وإنما الآية الكريمة مسوقة يعني في مقام بيان لإفادة وجوب الإنذار. متى؟ اكتب بعد التفقه في الدين، هذه نقطة مهمة. فيثبت بإطلاقها، بإطلاق الآية، لأن ليش بإطلاق الآية؟ بعد تمامية مقدمات الحكمة أنها في مقام بيان وجوب النفر، لا في مقام بيان وجوب الحذر لكي تتمسك بإطلاقه. فيثبت بإطلاقها أن وجوب الإنذار ثابت على كل حال. يعني الخصم يريد أن يستدل بالآية على وجوب الحذر مطلقا، فكأنه تخيل أنها مسوقة لبيان وجوب الحذر، لا، هي مسوقة لبيان وجوب النفر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تحضير. وقد لا يوجب المولى التحذر إلا على من حصل له العلم. هذا عبارة الأخوان، ولعل وجوبه كان مشروط بما إذا أفاد العلم. ولكنه يوجب الإنذار على كل حال، يعني مطلقا. ليش؟ هني تجي مسألة نظرية التزاحم الحفظي، وذلك احتياطا من الشارع أو من المولى المشرع في مقام التشريع. ما مر علينا الحكم الظاهري خطابات مولوية لعلاج حالات التزاحم الحفظي حفاظا على الملاكات الواقعية والأغراض الواقعية عند الاختلاط والاشتباه، وذلك احتياطا منه في مقام التشريع لعدم تمكنه المولى، انتزاع اختلاط اشتباه، من اعطاء الضابط الكلي للتمييز بين حالات استتباع الانذار للعلم افادة العلم او مساهمته في يعني جزء العلة وغير ذلك. هذا الوجه الاول، ان الآية لا يوجد فيها اطلاق بالنسبة لوجوب الحذر، انما في مقام بيان وشنه وجوب النظر. الوجه الاخر للشيخ الانصاري في الرسائل، ما يدعى من وجود قرينة، ما هي القرينة؟ اشار اليه في الرسائل، قرينة هي تفقه في الدين. تفقه في الدين يعني الاحكام الواقعية، مش انه ولو كانت شنو توهمات، لازم تكون احكام واقعية. هذا معنى التفقه، يعني اصابة الحكم الواقعي، لا شنو اي كلام كان. هذا معنى القرينة، واضح؟ قرينة التفقه في الدين. ما معنى التفقه في الدين؟ هذه نقطة مهمة لم ينبه عليها المصنف رحمه الله، كان ينبغي أن ينبه ويؤكد على هذه النقطة، وهي أن التفقه في الدين يعني تعلم أحكام الشريعة، الأحكام الواقعية التي هي من صميم الشريعة، مش أي أحكام ولو كانت شنو توهمات وجهالات واشتباهات. والوجه الآخر، ما يدعى من وجود قرينة لقرينة تفقه الدين وتعلم الأحكام الواقعية في الآية على عدم الإطلاق لظهور الآية في تعلق الإنذار بما تفقه فيه. هذه تعلق الإنذار بما تفقه فيه المنذر هو هذا المراد من الأحكام الواقعية، المراد من التفقه تعلق الإنذار بما تفقه فيه، يعني حصله من الأحكام الواقعية للشريعة المقدسة في هجرته، وكون الحذر المطلوب مترقبا عقيب هذا النحو من الإنذار. يعني شنو كون الحذر المطلوب مترقب عقيب هذا النحو من الإنذار؟ يعني إذا تعلم الأحكام الواقعية يقال له تفقه في الدين، مش توهمات أو جهالات أو اشتباهات مقاييس واستحسانات. أو على كل حال معنى التفقه هو هذا تعلم الأحكام. فالحذر كون الحذر المطلوب مترقب على عقيب هذا النحو من الإنذار، اللي يكون شنو لتعلم الأحكام الواقعية. فمع شك السامع في ذلك يصير لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لم نحرز الموضوع أن هذا فعلا تفقه في الدين يعني بيان الأحكام الواقعية ولا شنو أي كلام، حي الله مثلا، واضح؟ فمع شك السامع المنذر المخاطب في ذلك، هذا اللي يقوله يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لابد نحرز الموضوع أن هذا فعلا ما يبلغه المنذر هو الأحكام الواقعية في الدين. فمع شك السامع في ذلك يمكن التمسك بإطلاق الآية شنو لإثبات مطلوبية الحذر، يعني شنو حسن ومحبوبية مش الوجوب. الآن في الشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي شو يقولوا؟ لا يجب الاحتياط في الشبهات البدوية التحريمية، صح لو لا؟ ولكن بعد الفحص واليأس، وإن كان الاحتياط، هذه النقطة المهمة، وإن كان الاحتياط شنو حسنا عند الأصوليين، نعم على مسلك علمائنا الأخباريين يكون شنو الاحتياط، احتياط واجب، ولكن التحقيق بأدلة البراءة الشرعية يكون شنو يكون الاحتياط حسنا. أخوك دينك فاحتط لدينك. فمع شك السامع في ذلك أن ما يبلغه المنذر هو الأحكام الواقعية، يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات مطلوبية الحذر لا أكثر. وأما المناقشة في الوجه الأمر الثالث ويشنه أن وجوب الحذر مساوق لجعل الحجية الشرعية، الصور نرجئه إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.